لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله السلم، قال السلم يسمى السلف، وهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل. يبقى كلمة موصوف خرج بها أنه فيه جهالة، لابد أن يكون موصوفا في الذمة، خرج بها أن يكون معينا، لأن ذمة الإنسان إنما تشغل بشيء عام الوجود، شيء له أنواع متعددة يشبه بعضها بعضا، فهذا يدل على أنه ما لا يثبت في الذمة لكونه معينا لا يصلح أن يباع سلما بثمن معجل. هذا دليل على أن الثمن لا بد، أو هذا خرج به من بهذا التعريف، خرج به أن يكون جزء من الثمن مؤجل، بل لا بد أن يكون بيع السلم الثمن كله معجلا لئلا يكون دينا بدين. إذا باع شيئا موصوفا بثمن مؤجل صار بيع دين بدين، لأن الموصوف ده دين، ولو في جزء من الثمن مؤجل أو كله مؤجل يبقى دين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين، وهذا وإن كان ضعيف الإسناد إلا أنه مجمع على صحة معناه. قال الفقهاء تسميه بيع المحاويج، لأنه بيع غائب، غائب لأنه هو غير حاضر، غير موجود في يد المشتري الآن، تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين. الصحيح الحاجة كل واحد من المتبايعين، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة، محتاج إلى أن يشتريها أو يزرعها أو يقوم عليها لأنها لم يعني تنتج بعد، فهو يحتاج إلى صرف مال، يحتاج إلى نفقة مال حتى تنتج هذه السلعة عنده، أو أنه يتاجر فسوف يأتي بها من مكان مثلا يكون فيه الثمن أرخص ويسلمه للرجل في موعده في مكانه. قال وصاحب السلعة، نقول لا معلش، صاحب رأس المال هو اللي بيدفع الفلوس، هو محتاج انه يشتري السلعة ولو بعد حين، مهم يكون عنده السلعة في وقت معين، لا يريدها الآن ولكن يحتاج إلى أن توجد في وقت معين. صاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها عنده لينفقها على نفسه وعلى زرعه حتى ينضج، فهو من المصالح الحاجية. وزي ما قلنا إنه ممكن يكون محتاج إلى أن يتجر حتى يأتي بها من مكان بعيد وحيجلبها من مكان بعيد، أو إنه هو يصنعها وليس عنده المادة الخام، أو عنده ولكنه يحتاج إلى إجارة الناس الذين يعملون فيها، هيروح يشتري المادة الخام وحيأجر الناس اللي هيشتغلوا، أو هو هيشتغل فحيصرف على نفسه خلال هذه المرحلة، أو الشجر يحتاج إلى نفقة حتى يثمر. كل هذه المصالح أدت إلى إباحة بيع هذا الذي ليس عنده. يعني هنقول بيع ما ليس عندك الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تبع ما ليس عندك، مستثنى منه بيع السلم، وذلك لأنه يعني أحد طرفي العوض حاضر وهو الثمن، والسلعة غائبة سوف يأتي بها بالأوصاف وهي عامة الوجود كما ذكرنا. فالأمر كما جاز البيع بالتقسيط، السلعة حاضرة والثمن بالتقسيط، فيجوز كذلك السلعة غائبة والثمن بالتقسيط. أما أن تكون السلعة غائبة والثمن غائب أيضا، أو أن يبيع معينا غائبا أو معدوما بالكلية، هيبيع له حاجة محددة بعينها، يبقى ده زي على سبيل المثال بيع حبل الحبلة. هو ممكن يقول له ايه السلم يجي ازاي؟ يقول له انا عايز بقرة او عجلة عمرها كذا بوزن كذا في التاريخ الفلاني، دي ما خلفتش، يروح يعمل ايه؟ يشتري له واحدة من السوق بهذه الاوصاف. لكن لو قال له انا هشتري اللي في بطن هذه البهيمة، يبقى باع معينا، يبقى ما باعش ايه؟ موصوف في الذمة، ده باع معين غير موجود على الصفة التي يريدها، وربما غير موجود بالكلية اللي هو حبل الحبلة. يعني لما دي تولد وتكبر وتحمل انا هشتري ولدها، حبل الحبلة هذا اصعب حاجة غير موجودة بالكلية، عين غير موجودة، عين معدومة، فيترتب على ذلك عدم الجواز. بيع موصوف في الذمة هو اشترى يعني شيئا موصوفا، إذن مش بعين الحاجة دي. ما قال له ما ينفعش يقول له مثلا أنا هشتري منك ناتج هذه الأرض، زرع هذه الأرض بكذا، أو كل كيلة بكذا، أو كل طن بكذا، لأنه هنا بيشتري معين. لكن يقدر يقول له أنا هشتري منك طن قمح، 2 طن قمح، 20 كيلة قمح في التاريخ المعين بكذا تقبضهم الآن. ليه؟ الراجل ده ما طلعش زرع، يروح يعمل ايه؟ وعشان كده قلنا لازم يكون عام الوجود، عام الوجود اللي مش عندك يبقى عند غيرك، هو ملزم انه يسلمه له في ايه؟ في التاريخ. يسمى المشتري المسلم او رب السلم، ويسمى البائع المسلم اليه هو صاحب السلعة، والمبيع المسلم فيه، تنفع المسلم فيه، والمسلم والمسلم إليه، والثمن رأس مال السلم. الثمن رأس مال السلم، ها؟ دي أركان العقد. يعني مشروعيته، قد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. إذن هذا داخل في عموم إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لأنه دين. إحنا الدين ده الآية دي يدخل فيها إيه؟ يدخل فيها القرض، يدخل فيها البيع نسيئة اللي هو بالتقسيط، ويدخل فيها إيه؟ السلم. كل ذلك يدخل فيه إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز. الحديث ده فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم، إذا كان يؤذن. طب الأشياء المعدودة زي البيض مثلا، البطيخ، يوصف ان البطيخة بتكون في حدود كذا لكذا مثلا كيلو مثلا، ويكون النوع ده موجود عنده او يعرف كيف يأتي به، ينفع بالعدد المعلوم، ينفع بالزرع المعلوم، يعني هيشتري قماش قطني مواصفاته كذا كذا، هيشتري منه 10,000 متر تسلم في شهر يناير. كل ذلك يبقى فيه ايه؟ داخل فيه القدر المعلوم، سواء كان مكيل او موزون او معدود او مذروع. مذروع يعني ذو المقاس، لكن لازم يكون زي ما قلنا عام الوجود، يعني ما يقولوش هبيع لك شقة زي ما قلنا، لأن الشقة عشان تتوصف لازم تتحدد مكانها في ركوع أرضها كلها، وإلا تبقى وصفها مختلف. مش هيقول له أنا هحدد لك مساحة وديك أي واحدة منهم، ده لا يصلح بيعا. ها، لازم تبقى في المنقول فعلا، لازم يبقى شيء منقول. لازم تاني حاجة تانية يحدد الأجل، ما ينفعش يقول له ايه خد الفلوس دي انا اشتريت منك 2 طن حديد من غير ما يقول له هتستلمهم امتى. ها، اداله الثمن كامل بس ما حددلوش، اداله الثمن كامل بس ما حددلوش امتى هيستلمهم. والنزاعات الكتيره جدا بتحصل بسبب كده، يقول له ايه انا عندي ليك 2 طن حديد وما يقولوش هاخدهم امتى. الراجل خد الفلوس واستعملها وده يجوز له، بس ما حددوش الميعاد. الحديد غيري يقول له انت، انا كنت اديهولك لما كان حديد ب15,000 طن، دلوقتي بقى ب40، انا اديك فلوسك وتروح. تاني يقول له لا، انا ليك، انا ليا 2 طن حديد، ماليش دعوه ايه بقى بكام. ما هو انت لو كنت محدد موعد لازم تيجي تشيل فيه. ها، كويس لو خد فلوسه، لا مش ممكن يعني. على فكرة اذا ما حددوش وقت معين، اجل معين للسلم، البيع هيبقى غير صحيح. ها، ما هو لو المخالفه فيها فعلا فيها ربا. لا، بيوحي بيسال وينفع في العمله؟ لا، ولا الربويات كلها متحده العله. لازم زي بيع التقسيط، ما ينفعش لا ذهب ولا فضه ولا عمله بالتقسيط ولا سلم في ذلك. يجيب له الفلوس دلوقتي ويقول له انا اشتريت منك 10 جرام ذهب، هستلمهم كمان شهر كمان شهرين. لا ده بيعملوا حاجة أسوأ، يروح يدوا الراجل الفلوس ويحاسبوه على عدد الجرامات ويقولوا له بقى ايه، متى شئنا جينا خدناه، خدنا الذهب. كل ده لا يجوز اصلا، ولو حدد الميعاد ولو حدد الجرامات، لان هذه من الربويات. لان ايه يعني ايه الربويات؟ الربويات احنا عندنا اربع حاجات وما يماثلها: البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، والملح بالملح، وزيها كل الأطعمة، كل الأطعمة التي تقدر بالإيه بالكيل ونحو ذلك. وعندنا الذهب والفضة، دول ومثلهم كل الأثمان، لأن الذهب والفضة أثمان الأشياء. يبقى عندنا علة في الأربعة وما يقوم مثلها، يعني الرز زي القمح والزبيب زي التمر وكل المطعومات زي بعضها. وإذا مش لازم تكون مكيلة، يعني لو قلنا بطيخة ببطيختين ما تنفعش. ليه؟ لأنها العلة أنه الطعم مطعومة. والذهب والفضة والنقود الأخرى العلة أنها النقد والثمن، العلة الثمنية. فدي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى اشترط عشان تتباع ذهب بفضة وفضة بذهب وفلوس بذهب وذهب بفلوس، لابد أن تكون إيه؟ يدا بيد حتى لا تدخل في الربا. البطيخ ده معدود، الوزن بتاع البطيخ ده صفة، لكن هو أصلا ما ينفعش يبيع له بطيخ مقطع، ماشي؟ والتفاوت في الوزن جامد جدا. فالبطيخ والبيض ده الأصل فيهم إن هما إيه؟ معدودين. لا، مطعوم فقط. يعني قلنا ان ما يجوزش حاجه بحاجه نسيئه متفقه معها في العله. عايز تشتري قمح نسيئه يعني من غير مؤجلا بالتقسيط تدفع فلوس، عايز تشتري ذهب بالتقسيط تدفع ايه؟ قمح رز. معانا كده؟ الاثنين العلل المختلفة يجوز فيها النسيئة والايه؟ والتفاضل. ده طبعا مهم قوي في موضوع السلم. يبقى السلم مش هينفع في الايه؟ في الذهب والفضة في كل الربويات. لكن هو هنا بيسلف في كل معلوم، يعني قمح او تمر او ارز او نحو ذلك، وبيدفع الثمن ايه؟ ذهب، فضة، نقود معاصرة كذلك. قال: مطابقته لقواعد الشريعة. مشروعيات السلم مطابقة لمقتضى الشريعة ومتفقة مع قواعدها، وليست فيه مخالفة للقياس. لأن بعض العلماء بيقولون إن السلم ده على خلاف جاز على خلاف القياس. ابن القيم بيقول لا، ده القياس الصحيح. هو الصحيح إنه يقاس على التقسيط، على البيع النسيئة. يقول: لأنه كما يجوز تأجيل الثمن في المبيع، يجوز تأجيل المبيع في السلم من غير تفرقة بينهما، والله عز وجل يقول: طب ما أنا اللي قلت كده، يجوز تأجيل الثمن في البيع اللي هو باب التقسيط يجوز تأجيل المبيع في الايه في السلم عكس التقسيط. هيدفع له الفلوس دلوقتي ياخد السلعة متأخر، تاني هياخد السلعة دلوقتي ويدفع فلوس متأخر. يقول والله يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، والدين هو المؤجل من الأموال المضمونة في الذمة. هو أنا لما بشتري حاجة بالتقسيط القسط 200 جنيه، هيجي يقول لي أنا قايل لك 200 جنيه رقم كذا، لو لو عمل كده ما ينفعش، لازم يقول 200 جنيه اي 200 جنيه لانها مضمونه فين؟ في الذمه. ما لو كانت برقم معين ما كانتش تنفع ايه؟ ما كانتش تنفع في الذمه، ما كانتش تنفع تبقى مؤجله، لان في الذمه ده معناه غير معين لانه عام الولود. كل حاجه فيها قرض يبقى لابد أن يكون لها مثل، ولابد أن تكون منقولة. كل حاجة جاهزة فيها القرض. يعني أنا بقترض الحاجة الفلانية، أنا بستلك منك فلوس عشان أعمل بيها إيه؟ عشان أصرفها. بخلاف العارية أنا هاخد منك الكوباية دي أشرب فيها وأرجعها لك، يبقى هي عينها موجودة، دي اسمها عارية. لكن القرض معناها انا خدت حاجه صرفتها وهجيب لك زيها. انا استلفت منك 20 رغيف عيش وهديهم لك بكره اول الشهر، اول الشهر اديك ايه 20 رغيف عيش. العيش ده حاجه معروفه ومنقوله وموصوفه، تقول عيش بلدي مش فينو مثلا، يعني ايه الغرض؟ يبقى اذا في قياس صحيح اهو. ايه اللي خلاهم يقولوا ده خلاف القياس؟ عشان قالوا ده بيع ما ليس عندك، وبالتالي وبيع معدوم، فبنقول لا ده بيع ما ليس عندك ليس يدخل فيه لا بيع التقسيط ولا بيع السلم، مستثنى منه موافقا لقياس صحيح. قال متى كان المبيع موصوفا ومعلوما ومضمونا في الذمة وكان المشتري على ثقة من توفية البائع المبيع عند حلول الأجل، كان المبيع دينا من الديون التي يجوز تأجيلها والتي تشملها الآية، كما قال ابن عباس رضي الله عنه أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه. قال ولا يدخل في هذا، وقال ولا يدخل هذا في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء ما ليس عنده، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، رواه الترمذي وصححه. فإن المقصود من هذا النهي أن يبيع المرء ما لا قدرة له على تسليمه. استغفر الله. ما هي أن يبيع طبعا. طيب ماشي صححنا. لو حد عنده نسخة فيها أن لا يبيع، المقصود من هذا النهي أن يبيع المرء ما لا قدرة له على تسليمه. يبقى من هو المنهي؟ إيه المنهي عنه؟ أن يبيع ما لا قدرة له على تسليمه، حاجة ما يقدرش عليه لأنها مش في إيده ولا ينفع تبقى في إيده في وقت من الأوقات. يقول لأن ما لا قدرة له على تسليمه ليس عنده حقيقة، فيكون بيعه غررا ومقامرة. أما بيع الموصوف في الذم المضمون في الذمة مع غلبة الظن بإمكان توفيته في وقته، توفيته فليس من هذا الباب في شيء. انتهى كلام ابن القيم في إعلام الموقعين. قال للسلم شروط لابد من أن تتوفر حتى يكون صحيحا. هذه الشروط منها ما يكون في رأس المال، ومنها ما يكون في المسلم فيه أو المسلم فيه. شروط رأس المال، شروط رأس المال أن يكون معلوم الجنس، يعني هدفع لك كذا، 15 150 150 ايه نقول يا جنيه يا دولار يا جرامات ذهب او نحو ذلك. الشرط الثاني ان يكون معلوم القدر، يحدد مبلغ معين. الثالث ان يسلم في المجلس. قلنا لا يسلم في المجلس ليه؟ حتى لا يكون دينا بدين كالئا بكال. شروط المسلم فيه، يشترط في المسلم فيه ان يكون في الذمه. يبقى المعين ما ينفعش، المعين الغائب غير الموجود لا يجوز بيعه. عشان كده قلت لكم نقل ابن رشد الاجماع على ان السلم لا يجوز في الدور والعقار ولا الارض. ها؟ لان الحاجات دي ما لابد ان تكون معينه، مش هتبقى موصوفه الا اذا تعينت. هو انت ممكن تلاقي شقه عند البقال او عند المقاول هتروح تاخدها وتمشي؟ لابد ان تكون ايه موجوده في الدور ال14 في الحته الفلانيه في الشارع الفلاني، عن يمينك كذا وعن شمالك كذا وقدامك كذا، وحد الابلي والحد البحري والحد الشرقي والحد الغربي زي ما بيوصفه جاب بالظبط، وبعدين يقول له دي في المكان الفلاني ومساحتها كذا. هي كده تعينت، ما بقتش موصوفه. يقول لك انا بايع له نموذج. النموذج ده ما بيتباعش، ده لازم هو معين. فلذلك هذا اجماع في الحقيقه. اللي قال في الكلام ده ينفع من اهل زماننا لم يحسنوا المساله وخالفوا الاجماع فيها. يقول لك ده عقد استصناع، وعقد الاستصناع اصلا عباره عن سلم ناقص الشروط، ناقص الشرط الاخير ده لو ان يسلم في الايه في المجلس. اجازه الحنفيه استحسانا، يعني مش قياسا ولا دليل من كتاب او سنه، ولا يعني ده مخالفين لحاجه متفق عليها، قالوا عشان الناس ما تنفعش مصالحها اللي كده. ده مش دليل في الحقيقه. نظبط ازاي الناس تبقى مصالحها يعني تصل اليها من غير مخالفه للدليل. يعني اقول لكم حاجه، هو اصل الموضوع ده بيبقى الطمع اللي عند المقاولين، اللي هم لما جه قرارات عجزتهم ان هم يسلموا ما قدروش يسلموا لان الحاجه مش موجوده. قرروا انه يبني لغايه الدور الرابع. شوفوا النزاعات لا تحصى، لا تحصى كثره. عشان كده يقول لا عينوها الاول، صب السقف والعمدان بتاعه الشقه دي بقت شقه موجوده، هتبقى التوضيب بتاعها عباره عن صفات وليس ايه وليس العين نفسها معدومه. طب ايه اللي ينفع في الموضوع ده؟ اللي ينفع في الموضوع ده ان الناس تشترك معنا مع بعض في الارض. هبيع لك نصيب مشاع في الارض، وبعدين ابني لك شقه زي ما كل واحد من المشتركين في الارض لهم ايه حق شقه. انا هبنيها لك بفلوسك واخد نسبه اداره زي ما دي صورة اتحاد الملاك الحقيقي اللي الناس بتتحايل عليها. هي قانونا لابد ان تكون ايه يكون اتحاد الملاك بهذه الصورة، ناس ملاك لأرض بيبني واحد منهم او مجموعة منهم للباقين بياخدوا منهم الفلوس بتاع غليت على الجميع. الحديد غلي ما يقولوش انا مش دعوة انا متفق معاك انك هتسلمني الشقة في شهر 12، يقول له عم الحديد غلي، الحديد كان ب 15000 بقى 40000، كان ب 5000 بقى 40000، يقول له ماليش دعوة، لا ده انا دلوقتي بشتري لك انا بفلوسك زي ما تكون، انت بتقول لي دلوقتي انا هشتري الحديد، الحديد بقى غلي، هقول لك يعني هنعمل ايه؟ مش عايز تشتري شقتك؟ مش عايز نبني لك شقتك؟ يبقى حضرتك هتبيع الارض، انت واخد نصيب من الايه؟ من الارض على المشاع، وبالتالي هتستحق اجره في العلو، استغفر الله، هتستحق وحده في العلو، وبالتالي احنا بنتعامل مع بعض، حتى لو كسبنا هنكسب مع بعض. لو جه واحد اشترى مننا نصيب من الارض واحنا قسمنا الارض كامله، مش المقاول اللي هياخد، يعني الراجل كان عامل قطعه الارض دي 1000 متر، وزعها على 100 واحد، على خلينا نقول 10 انفار، يبقى كل واحد نصيبه في المشاع كام؟ 100 متر. وبعدين هم قالوا طب احنا هنزود دورين ونخلي ان كل واحد نصيبه 90 متر مثلا. يبقى على فكرة الناس اللي اشتروا وهي 100 متر، لما هيجوا يبيعوا نصيب واحدة تانية هم يكسبوا مع الايه؟ مع الراجل اللي هيبني، مش الراجل يقول لهم مالكوش دعوة بالدور ال 13 ولا 14، ها؟ يقول لهم انا ونصيبي عرفت اهرب من الـ من الـ من الحي، حابني ومالكوش دعوه بيه. لا، كل الحاجات دي بسبب مخالفه الشرع في ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.